ممنونة مطلقا. وإليه ذهب ابن عباس وزيد بن علي وعطاء أحمد وإسحاق الشافعي لهذا الحديث ومما يأتي مما يفيد معناه. يعني حتى لو تلفت عنده بغير تفريط يضمن لهذا القول بغير تفريط، كأن يكون أكلتها الأرضة، نعم أكلتها الأرضة، أو يكون يعني احترق بنار من ضمن محترق ببيته فهو ضامن لهذا الحديث، أو أخذه سيل أو سرقه لص، هذه الأمانة الذي اؤتمن عليها ضامن على هذا القول لعمومة الأدلة. وانظر عدد ممن قال بهذا. قال الثاني من هذا والآخرين معه أن العارية أمانة لا يجب ضمانها إلا إذا شرط مستدلين بحديث صفوان ويأتي الكلام عليه. ولا لا دليل لهم فيه، سيأتي ولا دليل لهم فيه، هذا القول هزيل. قال الثالث الحسن أبي حنيفة وآخرين أنها لا تضمن وإن ضمنت لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المضل وعلى المستودع غير المضل تماما. وهذا أبعد، الحديث لا يثبت. أخرج الدار قطني والبيهقي عن ابن عمرو وضعفاه وصححه وقام على الغير وقوله المغل بضم الميم فغير المحجم قال في النهايه اي اذا لم يغل بالعافيه والمطيع لا ضمان عليه من الجلال وهو القياده. وقيل المغل المستغل واراد به القاطب لانه القاطب يكون مستغلا والاول اولى انتهى. لا تقوم به حجة من وجهه، من عدم ثبوته ومن عدم معنى، أيضا من ثبوت معنى لا يثبت معنى ولا سندا. فعلى أنها لا تقوم به حجة وأصح أرى لأن المراد ليس عليه ذلك من حين هو مستعير لا له التزم الضمان لزمه. قال وحديث الباء كثيرا ما يستدلون بقوله على يد ما أخذت حتى تؤديه على التضمين ولا غلابة فيه صريحة، فإن اليد الأمين أيضا عليها ما أخذت حتى تؤديه. وإذا قلنا وربما يفهم ولم يبقى دليل على تضمين العالية إلا قوله صلى الله عليه وسلم عالية مضمونة في حديث الله فإن أصلها بمضمونة يحتمل أنها صفة موطئة وأن المراد من شأنها الضمان فيدل على ضمانها أطلاقا ويحتمل أنها صفة للتأثير وهو الأظهر لأنها تأسيس ولأنها كثيرة ثم ظاهره أن المراد عالية خاصة منها أطلاق وحينئذ لا يحتمل أنه يلزم ويحتمل أنه غير لازم بل هو كالوعي وهو بعيد. ويتم الدليل في الحديث القائل أنها تضمن وهو الأظهر بالتضمين إما بطلب صاحبها له أو بتبرع المستعير. المعير ما أعار ملكا له من إنسان إلا وهو يرى أنه سيحفظه، فلو أعاره وهو يعلم أنه سيتلفه لكان هذا سدا لباب العارة، لأن النفوس تشح بممتلكاتها حتى لو عاره مسحة أو فأسا وهو يعلم أنه سيتلفه يقول إنما أنا مستعد أعيره ثم أذهب أشتري له، معناها أني أعطيه هبة ولا يكون العارة عنده عبارة عن هبة، لا فرق في الحال هذا بين العارة والهبة أو بين العارة والإتلاف. فلا شك في القول بأنها عارية مضمونة سواء اشترط ضمنها انتبه لها أو لم يضمنها، وإن فرط فيها ضمن وإن لم يفرط فيها فالله يقول فما على المحسنين من سبيل. فهذا التفصيل هو الأدب، هو سيأتي ترجيح على أنه إن شرط عليه الضمان ضمن وعدى وإن لم يشترط عليه ما يضمن، لكن يقال هو ضامن أدنى يشترط عليه ولم يشترط لأنه ما أعطاه من أجل إتلافها، ولا أحد يقول بذلك أنه يعطيه الآرية يقول إتلفها، وإنما يعطيه لقصد حفظها والانتفاع بها